أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، بدأنا مع بعضنا نقف على أبواب الرحمة. قلنا من أبواب الرحمة التوبة، والحمد لله احنا توبنا، توبت مش كده؟ الحمد لله، اللهم توب علينا أجمعين. لو ما كنتش توبت أو ما سمعتش الحاجات اللي قبل كده، توب معانا من دلوقتي، توب، اللهم توب علينا يا رب. تحلل من المظالم، وقلنا كمان علشان نرحم نستغفر وندمن الاستغفار. دلوقتي عايزين نقول الإيمان بقى بربنا والعمل الصالح. والإيمان لازم يبقى معاه عمل صالح. العمل الصالح يدل على إنك أنت مؤمن. يا من ناس يقولوا الحمد لله أنا قلب أبيض، لو حد سأله قال له أنت مؤمن يقول الحمد لله. أنتم مفكرين إن أنتوا بس اللي مؤمنين؟ إحنا كمان مؤمنين. أنا مؤمن طبعا، مؤمن الحمد لله، وممكن أكون مؤمن أكتر منك كمان. أنت بتقول كده، أنا لا أشك في هذا، لكن عايز أقول الإيمان ده لازم يبقى فيه علامات تدل عليه. العلامات دي تبقى موجودة. والإيمان بعد التوبة يعني حسنة بعد ذنب، يعني عمل صالح أنت مستمر عليه. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. يدخلهم ربهم في رحمته. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. سورة النساء. ربنا عز وجل اللي آمن به وعمل صالحات تدل على إيمانه ده، يوم ربنا مدخله في الرحمة، يوم ربنا يرحمه. لو عايز ربنا يرحمك اظهر إيمانك بإيه؟ بأعمال صالحة تدل عليه، وتبقى ثابت بقى على الأعمال الصالحة دي. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت عنا راض، برحمتك يا أرحم الراحمين. حبيبي في الله، الإيمان إذا ضاع لا قيمة للحياة ولا أمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن عاش الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. كل الناس في خسارة مستمرة إلا من آمن وعمل صالحا. الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل الناس خسرانة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عشان ما تبقاش خسران لازم تتوب، تتحلل من المظالم، تؤمن، تعمل صالح. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب، آمن، عمل صالح، إيه بقى جزاؤه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنا بحبك في الله، عايز ربنا يبدل لك سيئاتك كلها حسنات. عارف إزاي؟ بإنك أنت تتوب وتآمن وتعمل صالح. قال الله: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني بتمهد لنفسك عند ربنا. العبد الصالح اللي مستقيم حاله مع ربنا وليه أحوال طيبة مع ربنا لا يتعثر. وإذا تعثر في طريقه وهو جاي كده ربنا، إذا تعثر وجد متكئا يتكئ عليه. قال الله: فلولا أن إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ربنا بيحكي لنا عن سيدنا يونس ذنون، بيقول لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. رب العزة مطلع على كل أعمالك، وأعمالك دي من غير ما تزعل بتدل على طبعك أنت كمان. عايز أقولك أعمالك بتدل على طبعك. صلي على النبي، اللهم صلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. يعني إيه أعمالي بتدل على طبعي؟ يعني الحركات اللي صدرة من جوارحي، الكلام اللي خارج من لساني، ده بيدل عليا، على شخصيتي، وكذلك أي حد أنت تشوفه وتقابله في حياتك أعماله تدل على طبعه. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. قال الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ورب العزة هيحاسبنا على كل أعمالنا. أنت دلوقتي في المهلة، اعمل ما بدالك، اعمل اللي أنت عايزه، إحنا بننصحك. إن علينا إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لكن يوم القيامة هتقف قدام ربنا هيسألك عن كل اللي صدر منك. قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كل عمل أنت بتعمله يوم القيامة في شهود عليك، هيشهدوا عليك. قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. أنا استغربت جدا من كلام رب العزة جل جلاله لسيدنا نبي، هو بيقول له: وأتممت عليكم نعمتي. قلت ده سيدنا النبي كان بيربط على بطنه حجرين، والصحابة ربطين حجر، والسيدنا النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي، يا ترى أتمم عليه إيه؟ إيه النعمة اللي تمها رب العزة عليه وقال له أتممت عليكم نعمتي؟ مادة؟ فلوس؟ قصور؟ دولارات؟ يورو؟ لا، أمال إيه؟ الإيمان، نعمة الإيمان. إن ربنا يتم عليك نعمة الإيمان ده حاجة كبيرة قوي. اللهم أتمم علينا نعمة الإيمان يا رب. لو ربنا تم عليك نعمة الإيمان، عارف لو أنت قاعد في أوضة بالطين هتبقى مبسوط، عارف لو أنت ساكن في عشة هتبقى راضي، وتبوس ايدك وش وظهر وتقول الحمد لله. وكلمة الحمد لله مالي قلبك، ما انتش بتمثل، دي حقيقة. ابن تيمية كان قاعد في غرفة من الطين جنب مسجد بني أمية، بيأكل كل يوم رغيف، رغيف يقسمه ويأكله كل يوم، ومع ذلك يقول ايه؟ يقول: جنتي في صدري، سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة. سيدنا أحمد بن حنبل قعد 17 سنة بيرقع ثوبه، 17 سنة عنده توبين اتنين، يغسل واحد ويبدل في التاني، 17 سنة ما بيأكلش اللحم غير كل شهر مرة واحدة بس، ومع ذلك كان من أسعد الناس. سيدنا النبي قال كده: قال: من بات أمينا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أهم حاجة الإيمان. في ناس بيدوروا على السعادة بعيد عن الإيمان في طرق ملتوية، وأنا بقول إن اللي بيدور على السعادة بعيد عن الإيمان عمره ما يلاقي السعادة، لأن لو ما فيش إيمان يبقى ما فيش سعادة، ما فيش عمل صالح يبقى مش هيكون فيه سعادة. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنت عملت اللي ربنا وعظك به، ليه الأعمال اللي تدل على إيمانك. سيدنا النبي لما تسأل أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الإيمان بالله. والإيمان بالله ده لازم يكون فيه حاجات تدل عليه صدر منك. بتقرأ قرآن؟ يبقى أنت مؤمن بالله. طيب بتمسك لسانك بتحافظ على كلامك، يبقى أنت مؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بتكرم ضيفك يبقى أنت كده مؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بتحسن إلى جارك يبقى أنت كده مؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ما بتشربش الخمر يبقى أنت مؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كل ده كلام سيدنا النبي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر ولا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. بتحب للناس اللي أنت بتحبه لنفسك يبقى أنت كده مؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعمال لازم تدل على إيمانك. بتكتر من ذكر ربنا، بتقوم جري تبكر لصلاة الجماعة، بتحافظ على الصلوات في وقتها، بتصلي النوافل في البيت ولا بيتك قبر، بتحافظ على صلاة التراويح ولا بتستعجل بدري بدري، لك ورد في القرآن، بتحب ذكر ربنا، بتحب الجلوس والرباط في المساجد ولا لأ. لازم يبقى في أعمال تدل على إنك أنت تعرف ربنا، وأنا واثق إن أنتوا تعرفوا ربنا. اللهم ذكرنا بك يا رب، اللهم عرفنا بك فلا ننساك أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى من الأبواب اللي نقف عليها ربنا يرحمنا باب الإيمان بالله والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد. اللهم أنزل إيماننا في قلوبنا وفي بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.